الراديو 90 90 هواها مصري. دلوقتي معادنا الرعب وشروط الرعب زي ما احنا عارفين، سماعتين حلوين كده زي اللي انا لابسهم دول بالظبط، في نور ضلم الأوضة، لو انت في العربية وطي الصوت شويتين مش قوي يعني عشان تسمع التفاصيل، بس عشان يعني وانت يعني ما يحصلش حاجة لو ممكن تكون سايق وطلع حاجة كده تقول ان انا السبب يعني. الرعب دايما كل يوم 4 الساعة 2 من البرنامج. قصتنا بعنوان الأفعى، كتبها لنا النهاردة إيهاب أحمد عبدين. صباح ومساء الفل. تسمعنا عن طريق الانترنت 9090.fm، تسمعنا على النايل سات ردود 11765 أفقي، أو تحمل أبليكيشن راديو 9090 على تليفونك. تسمع القصص في أي وقت طول اليوم طول حياتك يعني على اليوتيوب الخاص براديو 9090. قناتنا على يوتيوب اسمها youtube.com/radio9090، او بالبحث سهل جدا تكتب قصص رعب احمد يونس هتلاقيها موجوده على قناه راديو 9090 وتسمعها. يلا بينا. You are going to die. ايفون ما تمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. اسمي ياسر، من اسكندرية. اسم الشهرة بتاعي بيكاسو الكورنيش. من وانا صغير بحب الرسم، وكل حلمي لما اكبر ابقى فنان مشهور، حلم يعني عادي يعني. خلصت الثانوية العامة ودخلت كلية فنون جميلة، ومع اول سنة ادخل فيها الجامعة قررت ان انا لازم اعتمد على نفسي وكفاية على اهلي لحد كده. طيب، القصة بتاعتي بدأت مع اول اجازة في سنة اولى، لما في الصيف قررت أنزل أشتغل على الكورنيش واشتغلت رسام، وفترة قصيرة قدرت أعمل اسم الحمد لله إلى حد ما كويس، وبدأت الناس تعرفني وتجيلي من أماكن كتيرة علشان أرسمهم، وبدأ صحابي ينادوني بيكاسو الكورنيش. كنت منظم يومي ما بين حاجتين، الصبح أروح مكتبة المعرفة وبالليل أرسم على البحر. إيه مكتبة المعرفة؟ مكتبة مليانة صحف وأعداد مجلات قديمة وكتب نادرة ومخطوطات عن النحت والفن وعلوم تانية. لما سألت عن معرفة، أنت بتجيب الكتب النادرة دي منين يا معرفة؟ قال لي أبويا اشترى الكتب دي من اليونانيين اللي كانوا عايشين في اسكندرية زمان. بالمناسبة معرفة من أكتر الناس اللي بتساعدني، وكان دايما بيجيب لي كتب مختلفة، وعارف اهتمامي بالرسم فكان دايما يجيب لي كتب في مجال الرسم. مرت الأيام ودخل فصل الشتاء، وفي ليلة ما كانش جاي لي نوم، ففتحت شباك أوضتي أتفرج على البحر. حسيت برغم أن الجو مرعب لكنه بيوحي لأي فنان عايز يخوض تجربة جديدة ومجنونة في نفس الوقت. طيب، أنا هنزل أرسم دلوقتي قدام البحر. انتهزت فرصة أن أهلي نايمين، وأخدت معايا كشاف، السكتش بتاعي، كرسي البحر، وفتحت باب البيت ونزلت. في الأول كان في ناس، وبعد كده الناس اختفت، الشط بقى فاضي، مفيش جنس كائن حي على الشط. فردت الكرسي بتاعي وفتحت السكتش وبدأت أتخيل الرسمة اللي هرسمها، وسرحت. ينفع ترسمني من فضلك؟ ايه مين يا عم خضتني في ايه؟ راجل عنده حوالي 70 سنة، لابس ملابس لبس قديم كده، يعني تحس انه باشا من باشوات زمان. بيكلمني هو باصص للبحر. ايه بصلي، مين حضرتك؟ قال لي انا الخواجة ادونيس. انت عشان صغير ما تعرفنيش، بس اهل اسكندرية كلهم يعرفوني. طيب، فتحت الاسكتش، سلطت الكشاف اللي معايا على وشه، ثبته سلطته على وشه وبدأت ارسم. كان لابس سلسلة عليها صورة لشابة بنت صغيرة، انا سعيد. خلصت الصورة لان نشاطت بسرعة وقلت له اتفضل. فضل يتمعن ويدقق في الصورة. مش هيديني فلوس ولا ايه ده؟ لقيته بيرجع لي السكتش تاني ومخدش الصورة. هو ايه مش عاجباك؟ طب انا هرسمها تاني بس حضر. في ايه يا عم؟ لقيته بيطلع بيحط ايده في الشنطة. خلاص هو حر مش عاجباه بس هيدفع فلوس. لكنه طلع من الشنطة أفعى. أيوة أفعى، بعدت عنها وأنا مفزوع. إيه يا عم في إيه؟ يا ابني ما تخافش، دي متحمطة، أنا ما معيش فلوس، بس الحاجات المتحنطة دي قيمتها عالية، مش في البيع، دي هدية مني ليك، دي من أندر أنواع الأفاعي في العالم، ما تفرطش فيها لأن هي غالية. انا برسم عشان اخد فلوس رسمي تعبين. بقولك ما معيش فلوس. قلت له بس هي متحنطه عامله زي اللي بجد، ده انا خفت منها جدا. خدها امسكها بايدك متحنطه. فعلا مديت ايدي بالراحه كده ولمستها، اطمنت، اخدتها وحجمها كبير، عينيها مفتوحه، تحس انها بتبصلك. واول ما بصيت والله في عينيها الولا، حسيت ان انا تهت. بعدين اتلفت له قلت له خلاص يا سيدي الهدية مقبولة، اختفى. راح فين الراجل ده؟ كرسه اني بصيت في الساعه يعني عادي، لقيت عدى ساعتين من بعد ما رسمت الصوره، ساعتين من اول ما مسكت التعبان ده في ايدي وبصيت في عينيه. بدون مقدمات الدنيا مطرت. رجعت البيت بسرعة ومعايا الأفعى. دخلت الأوضة ورميت السكتش على المكتب وحطيت الأفعى تحت السرير عشان لو حد شافها من أهلي هيجي لهم صرعة. نمت. صحيت على صوت طفل بيعيط. النور كانت قطع وصوت المطر يخوف. لكن في جنب من الأوضة عينين زي عينين القطط اللي بتبقى منورة. ومن مصدر العينين المنورة صوت الطفل اللي بيعيط. تحوم على البرق لمحتها. بنت في ركن الأوضة قاعدة على الأرض ومخبية رأسها بين رجليها، شعرها الأصفر نازل ومغطي كل رأسها، وعمالة تتحرك أو تترعش وهي بتعيط. وسكتت. ومع البرق اللي بعد كده اختفت. معرفش في بالي جين الأفعية اللي ورا اللي حصل. تاني يوم بالليل نزلت روحت المكتبة بتاع معرفة. قال لي مالك يا سيدي، انت شكلك تعبان قوي، فيه ايه؟ قلت له حصل حاجة غريبة جدا. قلت له هحكي لك، بس انا مطلع الصورة، بس انا بدور على الصورة اللي رسمتها. فين فين فين؟ اهي اهي. امبارح الراجل ده قابلته. و راجل مين؟ قابلت ده ازاي؟ قلت له هو ايه اللي قابلت ده ازاي؟ قال لي ده الخواجة ادونيس. قلت له يعني ايه الخواجة ادونيس؟ تعرفه؟ قال لي ده اللي الراجل الجريجي. انت عم عارف انت تعرفه منين؟ وهو اسمه كده فعلا؟ قال لي الراجل ده اختفى من 30 سنة. قلت له يعني اختفى؟ الارض اتشقت وبلعته، اختفى ازاي؟ قال لي ده كان خواجة يوناني، كان عايش هنا في اسكندرية مع مراته وما خلفش، واتبنوا بنت واسمها كان حورية، ولما مراته ماتت طلبوا اهله منه انه يرجع اليونان لكنه رفض، وفضل عايش في الفيلا بتاعته هو وحورية اللي هي اتبناها. كبرت ودخلت الجامعة، وفي يوم كان يوم مطر شديد اختفوا ومحدش عارف عنهم اي حاجة، ولان الناس كانت بتحبه فضل الناس يدوروا عليه كتير هو وبنته. الفيلا اتشمعت والناس اعتبرتهم في اعداد المفقودين. واللي يقولك انتحروا، اللي يقولك البحر خدهم، يقولك ده قتلها وموت نفسه، بس الجثث فين؟ والحكايه بعدها اتنست، وادونيس نفسه اتنسى. فانا مش عارف، انت حتى شكله ما تغيرش. ماشي، انت عارف يا ابني ادونيس ده كان بيشتغل ايه؟ وانا هعمل ايه بشغلته؟ يعني من باب العلم بالشيء، يعني كان بيشتغل ايه؟ ما اعرف. كان رسام زيك كده. أخدت نفسي ورجعت البيت، وفي طريقي لمحت خيال راجل في الشارع، زي ما بيقولوا جتة ضخمة كده وطويل عادي، وفي حاجة جواه بتقول لي لا مش عادي. فوقفت وهو واقف ما بتحركش، تقريبا لما زهق من عدم حركتي هو اللي بدأ يتحرك. وشه أسود كله تجاعيد. نين عينيه لونه غريب، مش أبيض، هو أفتح درجات الأسود، يعني خلاص يقترب من أنه هيبقى أبيض. حضرتك عايز ايه؟ اتحرك ومشي وسابني. مشيت، وصلت البيت نمت كوابيس وأحلام مزاجة. الراجل اللي على المرعب ده عمال أشوفه في أحلامي. صوت غريب خوفني، بعدها صوت الطفل اللي بيعيط، لكنه تحول. البنت اللي شعرها أصفر قاعدة على طرف السرير ومدياني ظهرها وتلفتت لي بالظبط، وشها محروق ولكنها مبتسمة ابتسامة أطفال، ولكن الميكس ده مرعب. أنا خايف وابتسامتها زادت وسنانها السودة بانت وبدأ ينزل من بقها سائل أسود. صرخت وانا طول اللي بقى بعملش غير اني عمال استعيد بالله من الشيطان الرجيم. حركت بمنتهى الهدوء، فتحت باب الأوضة وخرجت. فضلت أصرخ أصرخ ولا حد سمعني، وكأني أهلي ماتوا. ده جاي من تحت السرير. مفيش غيرها. رميت راسي علشان اشوفها تحت السرير. موجودة، لقيتها على الكومودين وجنبي وزي ما هي متحنطة. جت ازاي معرفش. عينيها غريبة، لقيتني مركز برضو مع عينيها. وحصل حاجة غريبة، لقيت مشهد بيدور جوه عقلي. خواجة قدام قفص إزاز وبيسقي أفعى، نفس الأفعى المحمطة لكنها عايشة. ومن الضلمة ظهرت ايد وراه ودبحته. فضل دمه يسيل جوه القفص، القفص الصندوق الازاز اللي فيه الافعى، والدم يغرق بقها وتشرب منه، تشرب تشرب. وخلص الحلم او معرفش ده ايه. وصوت امي بتنادي عليا الساعة 7 الصبح. ازاي ده كله عدى واحنا كنت من شوية في نص الليل والقفع في ايدي؟ خبيتها تحت السرير وفتحت الماما. ده كويس؟ نالك يا ابني في ايه؟ لا انا كويس. مر اليوم عادي، وعلى اخر النهار بدات اشك ان البص في عينين الافعى ده في مشكله، او بدات خلاص بقى اقتنع يعني. جبت قماشه ولفتها بيها وحطيت الافعى وهي ملفوفه في القماشه في شنطتي. خرجت من الشقه، وانا خارج من العماره سمعت التاني صوت الطفل اللي بيعيط. الصوت بدأ يجي من بير السلم. عايز اروح لكني خايف. نورت الموبايل ونزلت، وفجأة مطر تاني. والنور في بير السلم بينور مع البرق. بنت وشها اسود محروقة بتعيط. زي ريحة الميتين. بدأت ترجع راسها لورا وأكتر، حتى ما راسها بدأت أسمع صوت العظم وهو بيتكسر، صوت فقرات رقبتها بتتكسر. خرجت أجري، ما لقيتش ولا نقطة مطر في الشارع. وصلت العمارة، دخلت المكتبة وحكيت له اللي حصل لي من ساعة ما سبت الصبح لحد دلوقتي. لقيته جايب جورنال قديم لونه أصفر، مكتوب فيه خبر اختفاء الخواجة أدونيس وحورية، البنت اللي بناها. وصورة مرسومة ليها، نفس البنت اللي شفتها في بير السلم. مش طفلة، جسمها قليل زي الأطفال لكنها مش طفلة، بس شكلها مش مرعب زي الشكل اللي شفته. بيتهيألي هي أنا شفتها مرعبة عن كده، بس بيتهيألي هي يا عم عرفة. بص يا ياسر يا ابني، الدنيا فيها حاجات كتير احنا ما نعرفهاش. انا ما عنديش تفسير للي انت بتقوله، بس من الواضح ان دول يا جن يا دول ارواحهم اختاروك انت بالذات. ليه برضو ما عرفش. وريني الافعى. طلعت الافعى، قلت له بس ما تركزش في عينيها، لان زي ما قلت لك العفعة دي زي ما يكون بتنيمنا تنويم مغناطيسي. بص في عينيها الدقيقة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة وانا أنا اللي شددني ان انا ببصله انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل في الموقف ده اللي بيحصل لي. عينين عم عرفة بقت بيضة كلها. وبدأ يطلع صوت من حواليه مش منه. مصدره مش عارفه ومش شايفه. ما غمضش عينيه ولا مرة. شديت منه القفا وغطيتها ورجعتها الشنطة وهو واقف زي المسحور مفيش أي حركة خالص. يا عم عرفة يا عم عرفة فوق يا عم عرفة والنبي فوق. القفا دي يا ابني شافت اللي حصل. الخواجة اتدبح في بيته زي ما انت قلت في حد من ورا ده بالسكينة. طب ما شفتش مين يا عم عرفة اللي دبحه؟ لا ما كانش باين. راح عند رف في المكتبة عم عرفة وجاب كتاب يدور يدور. استنى بس يا ابني استنى. ايوه هي دي القفعة اللي معاك دي صورتها. طب اعمل بصورتها ايه يا معرفة؟ اهدى بس عليا. الكتب القديمة بتقول ان التعابين عندهم حاجة الله اعلم دي اسطورية ولا حقيقة وخصوصا الافاعي بتحتفظ في عينيها بصورة لاخر مشاهد شافتها في حياتها يعني وخصوصا لو حد قتلها موتها. فلما تعبان ده اللي بيتقال يتقتل يجي تعبان تاني ينتقم بيعرف ازاي اللي قتله من عينين التعبان الاولاني. ايه عم عارف اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ اقرا. مش انا اللي بقول الكلام ده. انت تعرف ان العرب زمان لو قتلوا تعبان كانوا بيقطعوا رقبته ويدفنوها بعيد عن جسمه وكانوا ساعات ممكن يخلعوا عينيه علشان السبب اللي انا قلته لك ده. وفي دراسات كمان عن الموضوع ده. اللي اقدر اقوله لك ان الافعى شافت اللي حصل لادونيس وسجلته. اما بقى الجزء بتاعنا لما بنبص في عينيها بعد الزمن ده بنشوف ده الله اعلم ازاي معرفش ما عنديش تفسير ليها. طب يا معرفة هنعمل ايه يعني؟ نعمل ايه يعني؟ نروح ندور على اللي دبحه اللي مش باين وحاجة وانا ادور ليه وانا مالي؟ طب ما تسأل نفسك يا ياسر يا ابني هو طلع لك انت ليه؟ لا ما هو انا يا عم عرفة انا مش بتاع انقاذ الارواح والروح المتعلقة. لا لا انا ماليش في الحاجات دي. براحتك يا ابني بس انا عايز اقولك معلومة. في رسام اسمه عادل عرفت عنه يعني وعرفت انه حكى زمان انه شاف الخواجة بعد ما اختفى وبعدها هو كمان اختفى. يعني اختفى ما ظهرش تاني؟ لا اختفى ورجع ظهر بعدها بشوية. طيب انا هروح تيجي معايا عم عرفة؟ روح يا ابني ولما ترجع بقى احكي لي اللي حصل. عنوانه اخدت العنوان بيت في منطقة فيها زي حارة كده وقديمة بيت مهجور طلعت على السلالم شقة بابها مفتوح خرابة. دخلت لقيت شاب قاعد على الأرض وحواليه ورق مليان رسومات. لو سمحت ما بصليش حتى. رسمة من الرسومات اللي كانت في الأرض لفتت انتباهي، لأنها صورة الخواجة. قلت له هو أنت عادل؟ ممكن ترد عليا؟ بصلي وابتسم، لكنها ابتسامة خوف. هو حضرتك عادل؟ هبد في الأرض. هو قاعد لقيت راسه نام وراسه اتخبطت في الأرض خبطة مرعبة. شلته من على الأرض، لقيت كنبة ونيمته عليها وبدأت أفوق فيه. أول ما فقال لي أنت مين وعاوز إيه وأنا فين، قلت له أنت فين إيه، أنت في بيتك، طب أنت عاوز إيه. حكيت له على عجالة كده اللي حصل، قال لي ده هم ظهروا لك انت كمان. قلت له ايوة ظهروا لي انا كمان، اللي يمكن ايه ممكن اعمله؟ تعمل اللي هيطلبوه منك. هيطلبوه مني ايه؟ انا مش عايز اشوفهم ولا عايز اعرف اللي هيطلبوه مني ولا عايز اعمل حاجة. انا عايز الموضوع ده ينتهي. الموضوع ده هينتهي ان انا الافعاد يرميها في الزبالة ولا اعمل ايه؟ أقول لك اعمل اللي هيطلبوا منك، اعمل اللي هيطلبوا منك. وبسرعة قام جيري بسرعة جدا جدا جدا. راح فين؟ راح ناحية الشباك. ايوه سمعت صوت الرزع في الشارع. لسه هقوم اتحرك اجري على الشباك، لقيت عادل واقف ورايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ايه، هو مات وعفريته طلع على طول كده ولا ايه؟ زقيته وخرجت اجري من البيت. بجري في الشارع كعبلت وقات، واحد سندني وقال لي مالك يا ابني في ايه؟ قلت له البيت ده في واحد اسمه عادل ونط من الشباك قدامي دلوقتي، محدش شافه دلوقتي واقف في الارض. يا عادل؟ عادل ايه؟ عادل ده انتحر ورمى نفسه فعلا من الشباك، بس الكلام ده بقاله كتير قوي. بقاله كتير ايه؟ بقولك دلوقتي يا ابني اهل البيت دول سايبينه من زمان وسابوه بعد ما ابنهم عادل انتحر ورمى نفسه من الشباك. يا ابني انت شارب ايه ولا متعاطي ايه يا ابني؟ قوم يا ابني روح، الله يرضى عنك. انت منين؟ طيب اتصلت على عم عرف وقلت انا يحصل لي اللي حصل لعادل، يا هموت نفسي يا هم هيموتوني. يا خلاص لازم نروح الفيلا بتاعت الخواجة. فيلا خواجة ايه؟ هنلاقي الإجابة هناك. يا عم عرف انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا اللي عايز يا ابني، انا خايف عليك، ما تخليك شجاع كده. بكرة بالليل نتقابل. روحت دخلت الأوضة، وأنا قاعد في الأوضة لقيت من تحت الباب دخان أبيض يتسرب وبيدخل الأوضة. إيه ده؟ استر يا رب، استر يا رب. وبعده دخان أسود بدأ يتجسد على هيئة بني آدم. كل الجسم عبارة عن ضباب ودخان أسود لكنه عملاق. وقعت من طولي من الخوف، فوقت على صوت أمي وهي بتعيط. تعيط لي يا ماما، أنا كويس وحضرتك لقيتيني واقع أو حاجة؟ لا يا ابني مفيش حاجة، أنا كنت بعيط. يا ماما في إيه؟ أنت لما جيتي الأوضة لقيتي في إيه؟ لا ما لقيتش حاجة. أمال يا ماما تعيطي ليه؟ يا ابني بعيط. ايه ماما انت حرقتي حاجة في الاكل يعني ولا ايه؟ انا عارفك تحرقي الاكل تعيطي، تبوظي طبخة تعيطي. يا ماما، يا ماما الفيلا بتاعت الحواجة بالقديمة شكلها أثري. جنينة فيها شجر كبير، معظم الجنينة ناشف ميت، بوابة متهلكة بقى شمع أحمر. عم عرف قال لي 30 سنة أول 2 يدخلوا هنا. عارف انا مش ناقص خوف، ما تعمليش فيها عامل مرعب، انا خايف خلقه بتاع اصلا شكلها عامل زي المغاره. بقولك ايه، ممكن يجي الصبح يا ابني؟ الصبح الناس هتاخد بالها. نور الكشاف ودخلنا. هو بصراحة اللي كان ماشي قدام وانا ماشي وراه. الفيلا من جوه تحس انها زي ما تكون معرض فني او متحف، براويز متعلقة، صور الخواجة، صور لبنته، كل صور الخواجة على كتفه تعبان الأفعى. فجأة أوضة نورت، طلع صوت الطفل منها. عمره ما يكون طفل. سحبنا بالراحة ورحنا الأوضة. ترابيزة عليها قفص إزاز زي الحوض بتاع السمك، شفته قبل كده واكيد انتوا عارفينه. عم عرف هو ده. عم عرف انت بتبص على ايه؟ بقول لك ايه، لما اكلمك رد عليا، انا مش ناقص. تعال بص، تعال تعال ابص على ايه. عم عرف قربت. فاترينا كبيره جدا زي الفاترين بتاعت المتاحف والمعارض، مليانه رفوف عليها حيوانات متحنطه، كل حيوان محطوط على رف وتحتيه اسم وتاريخ التحنيط، اسم الحيوان يعني، فيما عدا رف واحد فاضي. دققت عينيا اشوف ايه اللي مكتوب، لقيت مكتوب الافعى الهنديه وتاريخ التحنيط مشطوب عليه او ممسوح او الزمن مسحه. قال لي فعلا الأفعى اللي معانا دي هي الأفعى الهندية. طلعتها من الشنطة وحطتها على الرف. خلاص كده خلاص. الأوضة ظلمت، حاولنا ننور الكشاف، مش عايز ينور. عم عرفة، عم عرفة، عم عرفة. ما فيش عم عرفة. عم عرفة في حد بيضحك. لقيته جنبي. يا ابني انا خايف، امسك ايدي. مجرد ما مسكت ايده كانت فيها مبلولة، دافية، مش محتاج افكر كتير، ده دم. عم عرفة، الراجل المرعب اللي شفته قبل كده. هم عرفوا انت فين؟ كانتش غير وانا حاجه بتتلف حوالين رجليا. الافعى اتكعبلت وقعت في الارض. الراجل أو الشيء المرعب ده جرني من رجليه. طلع بيا برا عند البحر. أنا مش عايز أموت. لقيت واقف على شط البحر عباد وبنات وناس كتير اجسامهم زرقاء منفوخ ناس غرقانة. اعوذ بالله. شدت في البحر وكل الجثث اللي واقفة كأنها جنازة بيتأكدوا ان انا بموت وبتغرق وبتدفن في البحر. يا رب سبب انا معرفوش. اترميت على الشط على البيت تاني علشان اشوف عم عرفه جراله ايه. رحت لقيته واقع في الارض في وقته. قوم خلينا نمشي من هنا. قوم فاق ياسر. انا شفت حورية وهي بتكتب مذكراتها. شفتها ازاي وما اعرف. الشويه اللي بصيت في عين الافعى كانت قاعده للمكتب. تعالى تاني. دخلنا تاني. قال لي المكتب ده كانت قاعده وبتكتب في ورق وكانت بتعيط. وبعدين ما اعرفش انا ده اللي شفته. فاكر كانت بتكتب ايه؟ كانت بتكتب ان اللي قتل ابوها جن. والجن محتاج يذبح. يا ابني ما انا بقولك اللي انا شفته. طب يلا عم اعرف الله. يلا. كان منهار تعبان وانا كمان. روحته ورجعت. أيوة رجعت لوحدي. رحت عند المكتب ليه رجعت؟ علشان أنا شفت تحت المكتب ورق قديم طلعته رتبته وبدأت أقرأ. أنا مش عارف بكتب الكلام ده لمين ومين هيقرأه. أنا رجعت تاني بعد ما كل حاجة خلصت، رجعت بيتي اللي تربيت فيه، رجعت أكتب اللي حصل، لكن كل أمنيتي إن أنا أبقى ميتة لما الكلام ده يتقري. طول عمري بحب كل الحيوانات، الخواجة واللي حببني فيها، ومن حبي للحيوانات وتعلقي بيها ما كنتش بتخيل إنها ممكن تفارقني وإنها ممكن تموت أو أدفنها. أول قطة بابا أدونيس جابها لي كانت اسمها كيتي، ماتت بعد سنة، تعبت قبل ما تموت وأنا حزنت عليها جدا وما كنتش قادرة مش قادرة أدفنها. حاسة أن أنا اللي هدفن، قررت أحتفظ بيها وما أديهاش للخواجة. جت في دماغي فكرة أن أنا حنطها، ما كنتش عارف يعني ايه تحنيط. اتعرفت على حد راجل طيب وعرفني ازاي حنط القطة في مقابل انه عايز يدخل البيت عندنا. ما عرفش عايز يدخل البيت ليه، حاولت افهم منه مرة والتانية والتالتة، قال لي البيت ده فيه حاجات اكيد غالية انا محتاج اشتريها. قلت له طب ما تشتريها من من من من ابويا. خليني بس وانا هعرفك التحنيط ازاي. وتعلمت وبقيت موهوبة فعلا في التحنيط. كنت بستمتع وانا بحنط وما بقتش ازعل على اي حيوان. خلاص هو هم حواليا، وبدأت الموهبة تبقى شغف، وبدأ الشغف ياخدني للبحث عن الحيوانات الميتة في الشارع، وبدأ الراجل الطيب يساعدني ويجمع لي الحيوانات، وكان كل مرة أساعده أدخله البيت، لكن اكتشفت أنه بيسرقنا، بيسرق مقتنيات أدونيس. واجهته قال لي ما أنت لو قلتي أنا مشاركك وهقول انك سرقتيها معايا. قلت له يعني ايه سرقت؟ انا ما سرقتش حاجه، الراجل ده رباني وكان واخد باله مني، الراجل ده من وانا طفله. انت طفله ايه؟ انت اللي دخلتيني، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا مش فاهمه. وانا هقول له. قال لي خلاص النهارده بالليل انا هاخد اخر حاجة انا عاوزها. واتفقنا وان دي اخر حاجة هياخدها. يومها بالليل سمعت الخواجة بيوصل. نزلت لقيته مدبوح وساند على قفص الازاز اللي في التعبان. فضلت أصرخ. طلعت على الراجل قلت له ما تقولش ان انت اللي عملت كده، ما تقولش ان انت اللي موتته. ايوة انا اللي موتته، قال هاري بمنتهى البجاحة. ليه؟ وما موتته ليه؟ انت مش خدت اللي انت عاوزه؟ عايز اكتر من اللي خدته، كنت عايز روح. كان في تحضير والتحضير ده محتاج حد اجريكي، حد مش مصري، يوناني، اي حاجه بقى عشان اعرف اعمل اللي انا عاوزه. ليه؟ فضلت اقول له ليه؟ ليه يا عم عرفه ليه؟ جبتي سيرتي واتكلمتي عني هتحصليه. انا بكتب المذكرات دي واكيد على ما تقع في ايدكم خلال يوم او اتنين لما تشوفوا الجثة وتلاقوها يكون هربت، يكون خلص عليا. مفيش حد شاهد على اللي حصل غير الحيوانات المتحنطة والأفعى اللي ماتت من كتر ما شربت من الدم، دم أدونيس. تاريخ كتابة المذكرات بقاله فوقه 30 سنة. المسكينة كان عندها أمل إن حد هيعرف اللي حصل تاني يوم. شيل الورق، لقيته في ظهري. عم عرفة؟ أنا كنت جاي أقولك إن أنا عاوز أرجع تاني. ترجع؟ أنت مش عرفت؟ أنا مش هموتك، أنا هخليك تتمنى تموت. الموت ده هيبقى أمنية. وأنا هبلغ فيك، هبلغ عنك، بلغ. وبقى سلم لي بقى على أدونيس وحورية. أنا معرفش هو طلع لك أنت بالذات ليه، يمكن بقى أنت الشفافية العالية ولا خليته يطلع لك. بس لما تشوفه قول له إن اختار الشخص الغلط. يلا امشي، يلا امشي. مشي وكتبت اللي حصل. وغيرت الأسامي. ما يهمنيش ان انتوا تدوروا عليا، عايش ميت مش دي القضية. القضية ان انا حاولت، ما تدهروش علي. أنا انزلوا اسكندرية، روحوا المنظرة، واسألوا عن الخواجة المفقود. مش هينفع أقول اسمه. اسكندرية، المنظرة، الخواجة الدهية أو الخواجة المفقود. بس خلي بالكم، شكرا لحسن المتابعة. نلتقي غدا كلام عليني للخميس، ولكن كلام معلمين الخميس هيكون من الجونة. يا ريت تتابعونا. صباح الخير يا معلمين. أنا طيرت إن شاء الله 7:30 الصبح. أكتب لكم بقى وندردش على السوشيال ميديا.